إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام التي تمر بها بلادنا بفتن متوالية متتالية، وأصبح بفعل كثير من الناس وبأقوال كثير من الدعاء أصبح الأمر مضطربا، وأصبحت الأمور مشتبهة، والشرع أبعد ما يكون عن الاضطرابات وعن المشتبهات، وإنما أمرنا أن نرد المشتبهة إلى المحكم كما جاء في كتاب ربنا وكما صح عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحببت أن أقدم اليوم أمرا ينبغي أن يوضع في مكانه. ما هو عمل الدعاء؟ وما هي دعوة الدعاء؟ هل الداعية مسؤول عن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى بالقوة وبالسيف، أم أن الداعية مهمته أن يدعو الناس، كل الناس، إلى الحق الذي جاء في كتاب الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أمر تطبيق الحدود وتطبيق الأحكام الشرعية التي تناط بأولياء الأمور، فهذه الأمور بعيدة كل البعد عن أمور الدعوة. ففي الإسلام جهاد في سبيل الله، ولكن الجهاد يقوم به أربابه ويقوم به رجاله. وفي الإسلام سياسة شرعية لها رجالها، فإن قال قائل هناك في الإسلام سياسة ونحن نقول أنت داعية عملك قائم على الدعوة وفقط، يقول إن في الإسلام سياسة ولا يجوز أن نفصل الدين عن السياسة، نقول له صدقت، لا يجوز أن نفصل الدين عن السياسة، لأن في الدين سياسة شرعية قائمة على الكتاب والسنة والأصول التي آلت إلينا عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من إجماع وقياس وما شاكل ذلك. ولكن كذلك في الإسلام جهاد وتسليح. هل يجوز للدعاة أن يحوزوا الأسلحة وأن يقوموا بالتدريبات العسكرية وأن يقوموا بشراء المعدات القتالية؟ يقال على الفور لا، هذا عمل الجيش، هذا عمل القوات المسلحة. نقول وكذلك السياسة هي عمل رجال السياسة، قصروا يحاسبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، قصروا حسابهم عند الله تبارك وتعالى. أما عمل الدعاء فهو النصح والإرشاد. أما إن تعدى دور الداعية من النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يذهب لكي يعتلي هو هذه الأمور فقد استأت على الشرع قبل أن يستأت على الأمور التي أنيطت بأولياء الأمور. أقول هذا الكلام حتى أبين الأمر على الجادة الواضحة التي ورثناها عن شيوخنا وورثها شيوخنا عن شيوخهم، وكل طبقة من أهل العلم ورثت هذا الأمر عن الطبقة التي سبقته إلى أن يصل الأمر إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ويقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، وحكم سبحانه وأقسم بالعصر. على ماذا يقسم رب العالمين؟ على أن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى من الخاسرين طائفة تحققت بصفات معينة فقال إلا الذين آمنوا. والإيمان موجود في الكتاب والسنة، الإيمان قول وعمل. إنما المؤمنون بحق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول قد أفلح المؤمنون، من هم؟ يذكر صفة إيجابية وصفة سلبية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر ما أورده ربنا سبحانه وتعالى من شعب للإيمان. أمرنا أن نتحقق بها كدعاة أولا حتى لا نقع تحت قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الدعاة يدعون كما أقسم سبحانه بالعصر واستثنى من الخاسرين قوله تعالى، في قوله تعالى إلا الذين آمنوا. والإيمان معروف شعبه، شعب الإيمان 72 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمن يعرف بعمل الصالحات، لا يكون الإيمان محددا الإقامة في القلوب، فهذا كلام المرجئة أما أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون في الكتاب وفي السنة المطهرة ويجعلونهما عمادهم، العماد لنا والقوة والقدرة والإيمان الكتاب والسنة، يقول سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، صيغة مفاعلة، تواصوا، صيغة لم يقل يوصوا. بعض الناس عندهم تعالي وتكبر، أنا أأمرك أما أنت فلا تنصحني، أنا أقبل منك أنت النصيحة. من أنت؟ هل أنت تعلمت وقرأت مثلما قرأت أنا وتعلمت أنا؟ ثق أن الذي يقول هذا إنسان متكبر متجبر في الأرض، ليس من أهل الدعوة في شيء على الإطلاق. من يتكبر ويظن نفسه ينصح ويوصي ولا يقبل النصيحة ولا الوصية أبدا. قبل أن أوصيك وأن أنصحك لابد وأن أكون أنا أولا الذي تصديت للكلام في دين الله، عندي من الاستعداد أن أقبل النصيحة أولا، وإلا كنت والعياذ بالله ممن له حظ من الخسران، صانم الله وإياكم. وتواصوا، صيغة مفعلة، ما فيش في الإسلام طبقة توصي ولا توصى، تنصح ولا تنصح، تأمر ولا تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتواصوا، فلست أنت في العلم كسليمان ولست أنا في الجهل كالهدهد، ومع ذلك أوتي الهدهد ما لم يؤت سليمان. وقال إن قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. علم الهدهد ما لم يعلم سليمان وأخبر سليمان، فلا أنت سليمان ولا الذي ينصحك هو الهدهد. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم وشاورهم في الأمر، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا الكلام يقال لمن؟ للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو القيادة العليا، القيادة العليا في الدين الذي ليس بعدها قيادة، والذي يؤتم به ولا يأتم بأحد من الناس، لا يأتم صلى الله عليه وسلم بأحد من الناس، لا يقظة ولا مناما. المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يأتم بأحد من الناس، لا يقظة ولا مناما. ومن رأى لإنسان ما وكان صادقا أنه يصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمارة خطيرة على أنه قد تقدم بين يدي الله ورسوله، وجعل الرسول ضبر أذنيه وجعله خلف ظهره، ولذلك لا يؤتى من التأييد الإلهي ما يؤتى. وهذا هو تأويل الرؤية لمن لا يعلم. المهم أن ربنا تبارك وتعالى أعلمنا وأوضح لنا في كتابه الكريم عمل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك كنا دائما ودعاتنا وشيوخنا، وأنا أعلم حينما أقول هذا الكلام أن هذا الجمهور الذي يحضر في هذا المسجد ودائما ينصت إلى ما يقال على هذا المنبر، أناس تعلموا واستمعوا إلى هذه المنابر الذكية الطاهرة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، التي تعلم الناس دعوة أنصار السنة. دعوتنا تقوم على توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى التوحيد أولا قبل كل شيء، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا أهتم بإماطة الأذى قبل أن أعلم الناس التوحيد. أعلم الناس التوحيد قبل الصلاة، أعلم الناس الصلاة قبل إيتاء الزكاة، أعد الترتيب الذي جعله المصطفى عليه الصلاة والسلام ترتيبا لأركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. علم الناس توحيد الله تبارك وتعالى، ألا يعظم أحد في القلوب كتعظيم الله عز وجل. لا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله شريكا في التعظيم. عظموا ربكم سبحانه وتعالى، ووحدوه بالعبادة وحده لا شريك له، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. توحيد الربوبية الذي يقوم على إفراد الرب بالخلق والملك والتدبير، ومن له الخلق وحده وله الرزق وحده وله الإيجاد والإعداد والإمداد وله التصرف في العباد هو وحده الذي يعبد ولا يعبد سواه، فلا يطلب إلا منه ولا يرجى سواه ولا يخاف إلا سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، نوحد ربنا بأسمائه الحسنى بصفاته العليا كما جاءت في كتابه وصحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تكييف. نوحد الله عز وجل في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك مع ربك أحدا في الحكم على الإطلاق. هذا ينطبق على الحاكم والمحكوم. كثرة كاثرة من الدعاء يصرفون الآيات التي تتحدث عن الحكم بما أنزل الله للحكام، وكأن الحكام وحدهم هم المعنيون بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه تنطبق عليك أنت أولا أيها الداعية. هل تحكم في دين الله أحدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تجعل غير المعصوم ندا للمعصوم؟ هل تأخذ لأقوال يقولون يوم القيامة ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل؟ فلا بد وأن تجعل متبوعك من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلا كنت أنت الذي حكمت بغير ما أنزل الله. والآية التي يستدل بها دائما على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما، وهذه صيغة من صيغ العموم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لم تنزل في الحكام، وإنما هذه الآيات نزلت في الناس العادية، نزلت في اختصام رجلين من أهل بدر، اختصما في أرض زراعية فنزلت هذه الآية لما لم يعجب أحدهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية. فكم منا من لم يحكم شرع الله تعالى في كثير من الأمور. والأخطر حينما تكون هذه الأمور في شؤون الدعوة، تجد أن أناسا يدعون أنهم دعاء إلى الله يتكلمون في الدعوة، ومع ذلك إذا اختلف بعضهم مع بعض هل يحكمون شرع الله؟ هل يحكمون شرع الله؟ يعني الدعاء فيما بينهم يحكمون شرع الله عندما يختلفون؟ أنا أقول لكم هذا الأمر لا يحدث إلا مع قلة نادرة، صدقوني أنا أقول هذا الكلام وأنا ملتحم مع الدعاء والمتكلمين باسم الله ومعلم الناس دين الله عز وجل. حينما يختلفون ويكون أسماء كبيرة جدا، حينما يختلفون مع بعضهم البعض هل يحكمون شرع الله سبحانه وتعالى؟ أقول لكم لا يحدث هذا إلا مع قلة قليلة. نحن لا نريد أن نظهر العورات، وإنما نريد أن نظهر من أين أوتينا. لا نريد أن نكون كالنعام الذي يجعل رأسه في الرمال. إن هذه النكبات وتلك الفتن التي تمر بهذه الأمة ما حدثت إلا لأن الذين هم رؤوس في الدين والدنيا أضلوا الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أضلوا العباد، أضلوا الشباب، أوقعوهم في فتن وزادوا بكلامهم الفتن فتنة. يعني حينما تحدث فتنة ويأتي متكلمون في دين الله عز وجل نقول يا ليتهم ما تكلموا، تزداد الفتن فتنا بكلام هؤلاء. والآن البعض بدأ يسحب كلامه فبدأ يرجع حتى يمسك العصا من المنتصف، لأن البعض دائما ينظرون، البعض لا أقول الجميع فالتعميم هذا ليس من شأن الكرام ولا العقلاء، وإنما البعض ينظرون دائما حينما تأتي الرياح يقولون هذه الرياح إلى ما تتجه، فإذا اتجهت يمنة تيمنوا، وإذا اتجهت يسرة تيسروا أو تشاءموا كالمتطيرين، إذا تيامنت الريح تيمنوا، وإذا تشاءمت تشاءموا، وإذا اشتبه الأمر عادوا كأمسك العصا من المنتصر، حتى وكثيرا ما يخذلهم رب العالمين، فتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحينئذ يجدون أنفسهم وقد وقعوا في حيص بيص، فلهم أرضوا الجماهير ولا أرضوا من بيدهم الحكم، فحينئذ ماذا يحدث؟ يسقطون، يسقطون عند الله أولا، ويسقطون أمام الجماهير مرة ثانية. والعلاج للجماهير ألا تقدس أحدا في دين الله عز وجل، العلاج لا تقدس أحدا حتى لا تفتنوا. أنا أخاف على الشباب من الفتنة، ولذلك حدثت الفتنة بالفعل، وبدأ المد الإلحادي يزداد في هذه الآونة، وكفر الشباب بالدعاة وبالمتكلمين في دين الله عز وجل، لأنهم وجدوا البعض يرقص على الحبال وينتقل من سفينة إلى سفينة، فإذا أحس بأن هذه السفينة قد شارفت على الغرق إذا به يقفز منها ويتلون، فطارة تجده يقفز هنا وطارة تجده يقفز هنا. وأقول العلاج حتى لا يفتن الشباب، لا تقدسوا في دين الله أحدا. العصمة في هذه الأمة لمن؟ لرجل واحد اسمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ندعو إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك. أخطر جريمة ترتكب في أرض الله هي الشرك بالله. الشرك حينما يطلب من غير الله، حينما يدعى غير الله عز وجل. وجدنا الذين تلونوا بالسياسة تحدثوا في كل شيء إلا في التوحيد، ما تحدثوا عن الأضرحة لأنهم لا يستطيعون، لأن الكلام في الأضرحة سيكون له عاقبة وخيمة على صناديق الانتخابات، وأنا رجل سياسة أريد أن أكسب هذه الأصوات، أكسب أصوات الصوفية، أكسب أصوات النصارى، أكسب أصوات العلمانيين، أريد أن أجمع أصوات، ولا بد وأن أكون متلونا من أجل أن أحصد ما أستطيع من كثرة للأصوات. أما الداعية فلا يملك دين الله عز وجل، وإنما الذي يملكه هو الدين، ولذلك يتكلم وإن كان كلامه خلاف أهواء الناس، حتى وإن خالفك الناس جميعا، فكما قال القائل فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نحن جميعا أقوام من التراب أيها القش، أيها الناس، ارتفعنا أو انخفضنا، علونا أم سقطنا، كلنا كلنا أكوام من التراب، كل الذي فوق التراب تراب. ولذلك لا تجعل، لا تجعل متبوعك إلا واحد، ولا تجعل سبب رضاك إلا واحد، الرضا كله يكون رضا ربك، ربك سبحانه وتعالى. فدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ونبذ الشرك، والدعوة إلى اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا كلام مجمل، نحن لا نستطيع أن نفصل الأمر في الدعوة تفصيلا، وإنما ملاك الأمر كله هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، والدعوة إلى توحيد التوحيد الاتباع. نتبع رجلا واحدا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت نحذر من البدعة والابتداع. ندعو إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك، ندعو إلى اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام ونبذ الابتداع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعد فترى اختلافا كثيرا. فما العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي. ثم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار. ولذلك نذكر دائما بين يدي أحاديثنا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن أوجدت لحضراتكم الدعوة والأصول التي تنبني عليها الدعوة، وهي قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لن يخرج شيء عن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، والدعوة إلى الاتباع ونبذ الابتداع. يقوم دين الإسلام على هذه الكلمات، ولا نريد أن نطيل، ولكن الآن أريد أن أتحدث عن الفتنة الحادثة والتي تدور رخاها في بلادنا في هذه الأيام. ولن أتكلم، أعدكم أني لا أتكلم، وإنما سأنقل لكم نصوصا صحيحة، صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيحة النسبة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدر الأول من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أذكر لحضراتكم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، لأنها فتن سوداء والعياذ بالله مظلمة تقطع الليل المظلم. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار، سلمنا الله وإياكم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، ده اللي بيخرج على السلطان ليركن دي. ومن أمر آخر، ومن قتل تحت راية علمية في عمل عمل، أن الناس لا يدرون فيما يحاربون، ومن قتل تحت راية علمية في عمى، محدش عارف، الأمور مشتبهة، مش عارف فين الحق وفين الباطل، يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها، ذو العهد اللي هم مثل النصارى وغيرهم من أصحاب البلاد الذين لهم ذمة في هذه البلاد، ولا يفي بذي عهدها فليس مني. هذا في صحيح الإمام مسلم. وروي بإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا تقاتل في الفتنة التي حدثت بين الصحابة؟ وحدثت الفتنة هذه، حدثت لماذا؟ حتى نتعلم فقه التعامل مع الفتن، علشان لما تيجي تحدث لنا احنا فتن في هذا الزمان ما نقولش والله ديننا قاصر عن التعامل مع هذه الفتن. لا، صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانوا موجودين عشان يعلموك كيفية التعامل مع الفتنة. قالوا له: ألا تقاتل؟ بيقولوا الكلام ده لمين؟ لسعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى، وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك. أنت أحق بهذا الأمر، أنت تقاتل من أجل نفسك وتبقى أنت رئيس الدولة والخليفة. قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف الكافر من المؤمن. ده أنا هحارب مسلمين، طب مين يعرف الكافر من المسلم في هذه الحرب؟ ائتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن. قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ولا أدخع بنفسي إن كان رجل خيرا مني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول. طب المقتول ما ذنبه؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وخرج سعيد بن منصور بسند صحيح أن حذيفة، اسمع بقى هنا عشان تعرف الجهاد، لأن مسألة الجهاد بقى كله بيتكلم فيها وناس جهلاء يتكلمون في الجهاد، يقول لك جماعة الجهاد، وتفتكر انت بقى انك هتقعد مع اناس علماء فتجد كلاما كله اقسم بالله جهل في جهل، لا يعرفون شيئا عن فقه الجهاد الشرعي ولا يفرقون بين الجهاد السني والجهاد البدعي. اسمع، حذيفة بن اليمان وهو من هو عالم الفتن الذي كان يعرف اسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، راوي احاديث الفتن، يقول لأبي موسى، بيمتحن أبي موسى الأشعري، يمتحن أبا موسى الأشعري، شوف الصحابة وفقه الصحابة، قال أرأيت، اسمع الكلام ده وزنه لا أقول بماء الذهب بل بماء العينين، يقول أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب، يبتغي وجه الله فضرب فقتل، كان يدخل الجنة؟ ايه رأيكم في السؤال ده؟ سؤال الساعة، أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه، خرج بسيف يبتغي وجه الله فضرب فضربه فقتل، أكان يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى نعم. فقال حذيفة لا لا، مين قالك اللي يدخل الجنة؟ ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله، ده الشرط الأول، ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة، يبقى لازم من تحقيق الايه الشرطين في كل عمل من الأعمال، الشرط الأول الإخلاص يبتغي وجه الله، والشرط الثاني أن يكون موافقا للحق، أصاب به أمر الله فقتل يدخل الجنة، يعني أصاب السنة، فلا بد أن يكون الجهاد بحق. ولذلك ابن مسعود ثبت عنه، ده كلام حذيفة، اسمع كلام ابن مسعود بيقول ايه، على سنة ضرب ام على بدعة، لما مثل عنده اخلاص يبقى الاخلاص وحده كفاية؟ لا، هل القتال اللي انت قتلته ده جهاد، جهاد حق ولا بباطل، سنة ولا بدعة؟ فقال على سنة ضرب ام على بدعة، كما جاء في البدعة لابن وضاح. قال الحسن البصري، اسمع بقى، طبقها على فتنة زمانه، فقال فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة، فإذا بالقوم يتكلم عن فتنة زمانه، ضربوا بأسيافهم وماتوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وظنوا أنهم من أهل الشهادة. أنا لا أجامل أحدا، الكتاب والسنة هما الحجة في كل شيء، مش هنطلع نمسك الميكروفون وليه شباب تقي نقي أبي على شباب 25 يناير، ولما خرج نفس الشباب بقى شباب كافر، لا مش هنتلون، سنقول للصواب صوابا وسنقول عن الحق حقا، ولن نجامل في دين الله عز وجل احدا. من وقف على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام المفروض عليه ألا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بالحق. يقول الحسن البصري فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع، بيحكم على فتن زمان بأن المقاتلين كانوا مبتدعين من الطائفتين. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابني عن أبي عمران قال قلت لجندب، جندب صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، إني اسمع قد بايعت هؤلاء، يعني عبد الله بن الزبير، وفي رواية إني بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام. ابن الزبير أنتم تعلمون أن ابن الزبير هذا رضي الله عنه صحابي جليل، ومع ذلك قد بايع له أهل الحجاز بعد موت يزيد ابن معاوية، بويع له من أهل الحجاز، وبايع أهل الشام لمروان ابن الحكم، ثم بعد ذلك لعبد الملك ابن مروان، وحدث القتال بين أهل الشام وأهل الحجاز. فجاء الرجل أبو عمران وقال قلت لجندب، عشان تبقوا عارفين انت هنا اللي عندك عبد الله بن الزبير ولا عندك غيره، ومع ذلك شوف قيل ايه عن عبد الله بن الزبير. قلت لجندب اني قد بايعت هؤلاء يعني ابن الزبير، وانهم يريدون مني ان اخرج معهم الى الشام للقتال في سبيل الله، يعني لقتال اهل الشام. فقال امسك امسك، يقول السندي في تعليقي على مسند الامام احمد، اي احبس نفسك عن الخروج معهم، اوعى تخرج، امسك يعني نفسك ما تخرجش. فقلت انهم يابون، فقال استبي بمالك لو هياخدوا ملك ادهولهم. قال قلت انهم يابون الا ان اضرب معهم بالسيف. فقال جندب بعد ما افتاه قال له بقى اقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث المرعب مخيف لكل من يمسك سيفا في هذه الفتنه، يجيء المقتول بقاتله يوم القيامه فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. قال شعبة فأحسبه، قال فيقول على ما قتلت، ربنا يقول له قتلت لي للقاتل، فيقول قتلته على ملك فلان من أجل أن فلان يثبت في الكرسي، من أجل أن فلان يبقى هو الخليفة، من أجل أن فلان يبقى هو الحاكم، قتلت على ملك فلان. فقال جندب فاتقها، اتقه هذه الفتنة أن يأتى بك يوم القيامة ولا تكون مقاتلا في سبيل الله، وتكون قد ضربت في بدعة وحاربت في بدعة، وتكون قد قتلت على ملك فلان. يقولون الآن نقاتل من أجل الشرعية، وأصبح الشرعية الصندوق الديمقراطية يقاتل من أجلها. طب حتى أقول الشريعة عشان تبقى الكلمة مقبولة شرعا، لكن الشرعية ما تقصدون بشرعية الصندوق، والتاني يقول شرعية الشارع، والتالي يقول لك شرعية الثورية. أي شرعية هذه؟ نحن لا نعترف إلا بشرعية قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن الشرعية شرعية الصندوق فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن قال الشرعية شرعية الشارع فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن قال الشرعية شرعية الثورية فقد قال بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أهدى ما ندين الله عز وجل به. أقسم بالله لا نجامل حاكما ولا محكوما، لا نفرق بين الأمة، وإنما هذا الذي يدور قتال فتنة. وفي النهاية الأمة اجتمعت على من؟ أصبحت القوة والقدرة في يد من؟ هذه القضية التي ينبغي أن نحققها الآن ونذكرها. عن أسامة بن زيد لما قص ما جرى له من قتل الرجل المشرك في المعركة، وهنذكر القصة الآن، بعد أن نطق الرجل بالشهادة ندم ندما شديدا، وأصبح أسامة يضرب به المثل في الورع في الدماء، أصبح من أورع الناس في الدماء. القصة كما تعلمون أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا من الكفار يعني، فقال لا إله إلا الله. ده ما كانش بيصلي وبيقيم الصلاة في ميدان التحرير وبيصلي، لا، ده الرجل جاي هيضربه في الكفار، في جيش الكفار، قال لا إله إلا الله. قال فطعمته فقتلته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح والموقف. فعلا يقول إن هذا الشخص قالها خوفا إيه؟ خوف السلاح وخوف القتل. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها أقتلتها فهل؟ أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الخبر ده جاء عن سعد بن أبي وقاص، يقول إيه في الفتنة لما حصلت؟ يقول والله لا أقتل مسلما حتى يقتله أبو البطين، يعني مين؟ أسامة بن زيد. لما أسامة يدخل معركة أن أدخل أنا، لأن أسامة كان أورع الناس عن، ولذلك لم يدخل في هذه الفتنة، واعتزل الفتنة التي حدثت مع الصحابة. فقال رجل لسعد بن أبي وقاص، ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، أما أنتم فتقاتلون من أجل أن تكون فتنة. نفس الخبر حدث مع شخص آخر من الصحابة غير أسامة بن زيد، كما روى ابن ماجه والحديث رقم 3930 في سنن الدماجة وحسنه الشيخ العلامة الألباني عن عمران بن حصين. حديث نفس القصة ان رجل من الصحابة جاء يقتل كافرا في المعركة في الحرب الإسلامية مع الكفار فقال لا إله إلا الله فقتله. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهل لا شققت عن بطني فعلمت ما في قلبي؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبي. قال فلا أنت قبلت ما تكلم لي لكلمة توحيد ولا أنت تعلم ما في قلبي. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام عنه فلم يلبس إلا يسيرا حتى مات فدفناه. فأصبح على ظهر الأرض بعد ما دفن صحي الصبح لو إيه على الأرض لفظت الجثمان فأصبح على ظهر الأرض. فقالوا لعل عدو النبشة فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا لعل الغلمان معك ناموا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض. فألقيناه في بعض تلك الشعاب. زاد في طريق الله فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه. الأرض تقبل من هو شر منه، رجل ما كفرش ولا حاجة لكن ارتكب كبيرة من الكبائر، كبيرة عظيمة، قتل نفسا قالت لا إله إلا الله. إن الأرض لتقبل من هو شر منه. طب لماذا فعل ذلك رب العالمين؟ قال ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. الله أحب أن يريكم تعظيم كلمة لا إله إلا الله. تقاتلون على ملك فلان أم تقاتلون إنسانا مسلما قال لا إله إلا الله؟ ولو كان مخطئا، ولو كان مجرما، ولو كان زانيا، ولو كان شاربا للخمر، ولو كان يتحرش بالصحفية الهولندية في ميدان التحرير، هل هذا يبيح لكم دمه؟ هل هذا يبيح لكم أن تقتلوا وتتحدثون باسم الله سبحانه وتعالى؟ هذه الفتن أيها الإخوة قال حذيفة عنها، الفتن حدثت في زمان الصحابة علشان نتعلم. وفي كتاب نفيس اسمه تمييز ذوي الفتن بين شرف الجهاد وطرف الفتن لرجل يعني حدثت في بلاده فتنة عظيمة، فتنة الجزائر، اللي هو الشيخ عبد الملك الرمضاني عامل كتاب نفيس اسمه تمييز ذوي الفتن بين شرف الجهاد وطرف الفتن. أتمنى من كل طالب علم أن يقرأه، وأنا أتمنى أن نعمل درس في المسجد هنا لنشرح هذا الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيقول حذيفة بن اليمان إيه رضي الله عنه؟ إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، ما ترفعش راسك للفتنة. قال لا يشخص يقوم هكذا شاخصا لها، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. السيل وهو ماشي يجد الدمن، والدمن ده اللي بيكون بتلقيه البعير من بطونها اللي هو البراز بتاع البعير، بتنسف نفسا السيول، بيضربوا المثل به الأشياء التي يرونها في الجزيرة. والله ما شقط فيه أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل تشبه الحق يشتبه بالباطل. حينما تقبل عليك تكون مشبهة، ما تعرفش فيها الحق من الباطل، حتى يقول الجاهل هذه وتبين مدبرة. بعد بقى ما تديك ظهرها وتولي كله يعرف حقيقتها أنها كفتنة لأنها تقضي على الأخضر واليابس. قال فإذا رأيتموها ماذا نفعل يا حذيفة؟ قال فجثموا في بيوتكم، تخرج من بيتك، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم، الأوتار اللي بتاعت القوس، كل الأسلحة اتخلص منها. اجثموا في بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. ولذلك قال ابن مسعود إن الفتنة إذا أقبلت شبهت تشتبه فيها الحق بالباطل، وإذا أدبرت أسفرت. ولذلك قال الحسن البصري إن الفتنة إذا أقبلت لم يرها إلا العالم، إذا أقبلت لم يرها إلا من؟ إلا العالم. وذلك أنصف الوعاظ لا يرونها، يقول لك الله الخلافة الإسلامية قادمة، ويقول القدر قد قضي بأنها ستقطع الأعناق وتفتح السجون للدعاة وتصبح الدعوة في مأزق والجهال يظنونها مسفرة بالحق وبالخير كما حدث لقوم عاد حينما رأوا عارضا في السماء فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذلك وجدت كلمة للفريق السيسي كلمة طيبة جدا في هذه الأيام بيقول في البيان اللي أذاعه مصدر عسكري إنه سيقف بقوة ضد من يروعون أو يهينون أو يستفزون الشباب الإسلامي، وأظن الرجل صادقا وأتمنى أن يكون الرجل صادقا إنه هيقف بقوة وقوات المسلحة ستمنع أي استفزاز أو إهانة كما يحدث الآن بنشتم في الشوارع كما ترون، ومن الممكن أن يحتك بنا أحد، ومن الممكن إن ممكن غيرنا ماذا ستكون النتيجة؟ أن تفتح المعتقلات والسجون وما شكل ذلك. فالرجل بيطمنك ويقول لك مش هسمح لحد يفعل هذا، قوات المسلحة وده وعد. والرجل يعني نسأل الله أن يكون ممن إذا وعد لا يخلف. يبقى أنتم ما تستعدوش القوات المسلحة عليكم، يبقى أنت الآن هذا خصم، مش خصم عشان تقول خصم شريف، لا ده مش خصم لينا، ده جيش البلاد الذي إن وقفنا أمامه كما يريد البعض ويقول لك سنجعلها حربا وهنقسم الجيش المصري وهنعملها زي حرب البعض أو جيش البعض، هؤلاء لا يريدون خيرا لا للإسلام ولا للأمة الإسلامية. هؤلاء يكون شعارهم إذا مت ظمآن فلا نزل القطر، إذا مت ظمآن الله لعلمها يعني تتعب بعد ذلك أو تحيا هذه الأمة. أنا أو الطوفان، لا أنا أو الفوضى، أنا أو القتال، ما ينفعش الكلام ده يا أخي. خاف على البلد، خاف على الدين، هذا الجيش ليس لنا سواه، مفيش في أمة الأمة العربية والأمة الإسلامية مفيش جيش غيره. بص حولك، انظر حولك، مفيش غير هذا الجيش. تريدون أن يدخل هذا الجيش لصراع مع بعضه البعض ويحدث تقسيم من أجل مين؟ طب ولو حصل تقسيم في الجيش والجيش ضرب بعضه ودخل في حرب، دخلنا في حرب أهلية، أي إسلام هذا الذي سيطبق؟ أي شريعة هذه؟ أي مشروع إسلامي هذا؟ ولذلك أرجوكم أيها الناس لا تستفزوا قواتكم المسلحة، يعني هذا الجيش جيش شريف، جيش محترم، وقف معكم سابقا، قبل كده وقف وأذى حسني مبارك، وهذه المرة وقف مع الشعب أيضا. هو بيقول لك أنا مش أنا لست مع طائفة ضد طائفة أخرى، ومع ذلك يقول الآن ويدعي إنه سيدافع عن أي ملتحي، والشباب بالذات مش يسمح لحد يستفزوهم. إحنا ما نستفزوش، ما نخشش في صراع مع الجيش، وإلا لو فتح هذا الباب ماذا ستكون النتيجة؟ ستفتح المعتقلات. أنا خايف على الدعوة، أقسم بالله العظيم أنا خايف على الدعوة، لأنني في بداية الخطبة قدمت بالدعوة والدعوة هي الأساس. طب نتكلم عن الدعوة، طب انتوا سعيتم الى السلطة ووصلتوا للسلطة واخطأتم في هذه السلطة، اذا اخطأتم من الممكن ان تستبعدوا من المشهد السياسي ليكن، لكن ارجوكم والح عليكم في الرجاء الا تكونوا سببا في ان نستبعد ليس من المشهد السياسي وانما نستبعد من المشهد الوطني، فيحكم علينا باننا خونة وبأننا عملاء للغرب وبأننا نستعد القوى الأجنبية على ضرب الجيش المصري وعلى احتلال هذه البلاد. أعيذكم بالله أن تخرقوا هذا الصف وأن تصنفوا لكي تكونوا خارج المشهد الوطني، كونوا خارج المشهد السياسي. فيها إيه لما تبعدوا عن السياسة؟ ممكن السياسة زي ما قلت أنتوا نجاسة، ابعدوا عن هذه السياسة الديمقراطية والصندوق والشرعية الثورية والكلام الفاضي ده كله، والجأوا إلى ربكم وادعوا الناس إلى دين الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعاة حق، دعاة رحمة، دعاء إلى التوحيد وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت، ويقول الحسن البصري إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء وإذا أدبرت اشترك في العلم فيها كل الناس بما فيهم العلماء والجهلاء. وكانوا ينشدون قول الشاعر القديم: الحرب أول ما تكون فتية في الأول تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أما ابن عمر فيقول مقولة نفيسة بعد الفتنة من جلت عن الأمة في زمان عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، يقول: إنما كان مثلنا في الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفون، ماشيين في طريق معروف، طريق منير، طريق مستقيم، طريق معبد، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، سحابة وظلمة، ودخلوا في ظلمة شديدة، فالناس عملوا انقسموا إلى عدة فرق، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأوا الطريق. احنا عملنا ايه بقى؟ عبد الله بن عمر بيقول لك عملنا ايه بقى؟ اهل العلم والايمان. قال: واقمنا حيث ادركنا ذلك، ما تحركناش من مكاننا، ما شاركناش في الفتنه، ما كناش قائمين فيها، ما كناش ماشيين، ما كناش ساعيين فيها، ما كناش متحركين في هذه الفتنه. قال: واقمنا حيث ادركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا بمشيئته وبرحمته. فابصر اول من كشفت وجدنا نفسنا على الطريق كملنا، اما الاخرون فقد ضلوا وضاعوا وتابوا. قال: فابصرنا طريقنا الاول فعرفناه واخذنا فيه. اسمع بقى كلام خطير جدا، يقول: وانما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على السلطان وعلى هذه الدنيا. يبقى عبد الله بن عمر حكم على كل القتال، حتى قتال عبد الله بن الزبير، ده حكم عبد الله بن عمر. وقال كذلك، قال: انما يقاتل على ملك. طبعا ما بنتكلمش على ان في حد من الصحابه معصوم، رضي الله عن الجميع، وما امرنا ان نتحدث عن اخطائهم، وانما نتردى عنهم رضي الله عنهم. يقول: وانما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على السلطان وعلى هذه الدنيا، وما ابالي ان يكون لي ما يقتل بعضهم بعضا على هاتين الجرداوين، يعني ثوبين خلقين. يعني معنى ذلك انه رضي الله عنه لا يريد انه يستبدل بدلتين عنده ولا جلبيتين قدام يستبدلهم بالملك الذي يقاتلون عنه. كلمة اخيرة اذكر بها اخواني قبل ان اغادر هذا الموقف. سيدنا الامام عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان خليفة اختاره اهل الحل والعقد بالشورى الإسلامية، ولم يأتي بالصندوق، جاء بالشريعة ولم يأتي بالشرعية، ومع ذلك خرج عليه من خرج من الجهال وغوغاء الناس، وأرادوا أن يقتلوه وحاصروا منزله لكي يخلعوه. هو طبعا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قديما: فإن أرادك الناس على أن تخلع قميصا قمصته الله فلا تخلعه، لأنه جاء بالشورى، ومين اللي اداله الحكم؟ اهل الشورى، اهل الحل والعقد. فهؤلاء جاءوا وجيوش الصحابه كانت قد خرجت في الافاق فاتحين، فجاءوا اليه في حين غفله من الناس، والناس بتحج، وجاء اليه مجموعه من الدهماء والغوغاء وحاصروا منزله. اسمع، بقول لك وبقرا لكم من كتاب في ايديكم كلكم اسمه حقبه من التاريخ، عشان صفحة 158 من مكتبة الإمام البخاري، كلام نقلات عن الكتب الصادقة. قال: دخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم جاءوا لعزل عثمان إما بالتهديد وإما بالقوة، وحاصروا بيت عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر ذي القعدة، الناس راحت تحج، وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة، واستمر الحصار إلى 18 من ذي الحجة، وهو يوم مقتل عثمان رضي الله عنه، وقيل ان الحصار استمر 40 يوما. المهم انهم حاصروه، وقد دخل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان كلهم يريد الدفاع عنه. الصحابة جايين يدافعوا عن مين؟ عن عثمان خليفة المسلمين. وكان من اشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وابو هريره ومحمد بن طلحه بن عبيد الله السجاد وعبد الله بن عمر، وقد شعروا سيوفهم في وجه اولئك البغاه الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال. حتى أم المؤمنين صفية جاءت على بغلة من أجل الدفاع عن من؟ عثمان، ده الخليفة الراشد رضي الله عنه، ولكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال. شوف الناس اللي خايفة على الأمة وخايفة على الدماء، أمر الصحابة بعدم القتال، بل إنه جاء في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من 700 من أبناء الصحابة، ولكن هؤلاء 700 لا يصلون إلى عدد البغاة، البغاة كانوا أكثر، يقول إن عددهم كان أكثر من 2000، فخشي عثمان أن يقتل هؤلاء. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة في المصنف لابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: كنت مع عثمان في الدار. اسمع قال إيه، ما قالش قاتلوا في سبيل الخلافة ولا في سبيل تثبيت الشرعية أو الشريعة، وإنما قال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحة. إن كان لي في أعناقكم بيعة وفي سمع وطاعة أعزم عليكم إلا تكفوا أيديكم وأسلحتكم. وعن ابن سيرين بإسناد صحيح أيضا في المصنف لابن أبي شيبة قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب. قالوا الأنصار بيقولوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك. فقال عثمان: أما قتال فلا. طبعا لكم في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أما قتال فلا. دخل ابن عمر على عثمان، وابن عمر زي ما انتم عارفين موقفه في الفتنة، لكن ده هنا خليفة هيقتل وخليفة مجمع عليه بيقود العالم الإسلامي، ما فيش خليفة غيره، ومع ذلك وخليفة راشد ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وكان أفضل البشر على وجه الأرض في ذلك، هو أفضل البشر بإجماع أهل السنة والجماعة عثمان رضي الله عنه. فعبد الله بن عمر دخل عليه فقال: عثمان يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل، تخلع الخلافة ولا تقتل نفسك ما دام مش عايز فتنة. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال عثمان: لا. فقال عبد الله بن عمر: فلا أرى أن تخلع قميصا قم فكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه، اوعى كده. ولذلك نفذ هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يخلع القميص، وفي نفس الوقت ماذا فعل؟ جعل دمه هو في سبيل ألا يخلع نفسه، لكن منع الناس ومنع الصحابة الكرام من أن يدخلوا في فتنة. وقال عثمان للعبيد، كان عنده عبيد، قال: كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله. العبيد كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله، فهو الذي منع الناس من القتال. ومع هذا فقد حمل 4 من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين كانوا دافعون عن عثمان، لما جاء يقتل وقف 4 للدفاع عنه فلطخوا بدمائهم وحملوا. لا نريد أن نعيد أو نزيد في هذا الأمر، وإنما أذكر أمرا آخر، وهو أن الحسن ابن علي، مشهد آخر، ده مشهد عثمان الذي خاف على دماء المسلمين، اللي عايزين نحكم بما أنزل الله، عايزين الشريعة، انظروا إلى الشريعة، هذا عثمان بن عفان. أما الحسن بن علي فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد. ليه سيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين. ما الذي فعله حتى يستحق أن يكون سيدا؟ عن الزهري قال: أرسل معاوية إلى الحسن سجلا قد ختم في أسفل بعد الحرب مع علي، مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مسك الخلافة من بعد الحسن، وبويع بالخلافة، بويع، ولذلك ظل 6 أشهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام: للذين يريدون أن تعود الخلافة، قال: الخلافة 30، الخلافة الراشدة الحقيقية 30. اختتمت بحال حسن بن علي قعد 6 أشهر. المؤرخون بيحسبوها بالستة الأشهر دي يختتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30. حتى معاوية لم يكن من عصر الخلافة، وإنما كان ملكا، ملكا فيه رحمة، ملك ورحمة، ولكنه لم تكن خلافة. انقطعت الخلافة بعد تسليم الحسن بن علي الحكم لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. وعن الزهري قال أرسل معاوية إلى الحسن سجلا قد ختم في أسفل اكتب فيه ما تريد فهو لك. فقال عمرو بن العاص بل مقاتله. فقال معاوية قال الزهري وكان خير الرجلين على رسلك يا أبا عبد الله فإنك لا تخلص من قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام. اوعى تفتكر ان المسألة سهلة. فما خير الحياة بعد ذلك لو قتلنا كل المسلمين دول؟ فما خير الحياة بعد ذلك وإني والله لا أقاتل دع معاوية بيقول كده حتى لا أجد من القتال بدا. فالتقى معاوية بالحسن بعد ذلك فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه للمعاوية بالخلافة. لماذا؟ من أجل حقن الدماء. حقن الدماء يجعل الإنسان يتنازل. ما هي الخلافة؟ ما هي الإمامة؟ ما هو الملك؟ حتى يضيع دم امرئ مسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأختم بهذا الحديث لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. دم المسلم حرام على المسلم. دم المسلم أعظم عند الله حرمة من دم من الكعبة المشرفة. دم المسلم أعظم وأقدس عند الله من الكعبة المشرفة كما ثبت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا دعاة الفتنة يا من تصدرون الشباب الغض الصغير وتهربوا أنتم وأبناءكم هل هناك من دعاة الفتنة واحد منهم أبناء جعلهم في المقدمة؟ أين أبناؤكم؟ أين ذووكم؟ إنكم جميعا تفرون وتجعلون الشباب وقودا لهذه المعركة وبعد ذلك نجدكم في لندن ونجدكم في أمريكا وده ياخد لجوء سياسي وده ياخد كذا والشباب تفتح له المعتقلات وتعود الأمن الدولة كما كانت وأشد ويمتحن الدعاة مرة أخرى. جربتم ذلك في الثمانينيات والتسعينيات فهل تريدون أن تفعلوها مرة أخرى؟ قلتها هنا قبل ذلك قلت هؤلاء لن يمر سنتين أو ثلاث حتى يصبح للأمن الوطني مكتب في كل حارة من حواري مصر لأني وجدت لا أقول رؤوسا قد أينعت كما يقول الدجاجلة وإنما أقول قد رأيت رؤوسا تريد أن تشعلها فتنة وقد قاموا بالفعل وأشعلوها فتنة. فماذا أنتم فاعلون؟ هل تريدون أن تضعوا الدعوة في محنة مرة أخرى؟ من عصر الملك فاروق ودائما يصنع لكم دائما سقف تريدون أن تتجاوزوا هذا السقف فتكون النتيجة أن تحمى القروب الطاحنة على الدعوة وعلى الدعاء. إنكم صناع الدولة البوليسية وقد قلتها سابقا إنكم صناع الدولة البوليسية. فليستيقظ الشباب ولا يكون وقودا للمعركة. الشباب لا يتعلم يا اخوانا الشباب لا يتعلم. تعلموا من الماضي ادرسوا التاريخ حتى لا تقعوا او يقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ونحن نلدغ مرة ومرتين وثلاث واربع وللأسف لا يتعلم شبابنا. ايها الناس الجأوا الى ربكم سبحانه وتعالى واطلبوا منه عز وجل ان يرفع عنكم الغمة ويرفع عنكم الفتنة وأن يضرأ الفتنة وأهل الفتنة وأن يجعل أصحاب هذه الفتنة يجعل كيدهم في نحورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.